الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإذا تكلمنا عن الوسطية نريد أن نتكلم عن الغلو أولا حتى نعرف الوسطية، فبضدية تتميز الأمور. الغلو لغة ومجاوزة الحد، والله عز وجل قد حرم الغلو في الدين، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو هو أن يجاوز العبد حده فيما شرعه الله عز وجل بزيادة أو بنقصان. يعني رجل يزيد شيئا لم يأمر به الله عز وجل ويتمسك به ويدعو إليه، نحو ما نراه من استحلال الدماء. الذين يصورون للناس أن استحلال الدماء من الجهاد في سبيل الله هذا غلو، لأن الجهاد الشرعي ليس فيه استحلال لدماء المعصومين. فالذين يستحلون دماء المسلمين تحت دعوى الجهاد هؤلاء غلاة، هم الخوارج الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث وبين شرهم وبين خطورتهم. فلم يأتي بيان لفرقة من الفرق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في فرقة الخوارج. أحاديث من أصح الأحاديث أخرجها البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن إلى آخره، فتواترت أحاديث الخوارج بخطورتهم، وهذا الذي نحن نعاني منه في السنوات الأخيرة ومن قبل، لكن زاد شرهم في السنوات الأخيرة في استحلال الدماء تحت مسمى الجهاد، تحت مسمى إقامة حكم الله. وكما قال علي بن أبي طالب الذي قاتل الخوارج في زمانه، لما رفع الخوارج هذه الراية أو هذا الشعار لا حكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، فليس حكم الله يطبق أو يوصل إليه باستحلال الدماء المحرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حرمة الدماء في خطبة الوداع، قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وفي رواية: وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلذلك الغلو هو أن تفرض شيئا على الناس لم يفرضه الله عز وجل، بل تجعله من الذي يقرب إلى الله. ومن أمثلة ذلك كذلك شد الرحال إلى القبور لما المساجد فيها قبور، هذا غلو، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فمن شد الرحال لغير هذه المساجد فقد غلا وتجاوز الحد. ومن الغلو كذلك ما يحدث بالغلو في العبادات، نحو أن يأتي بأذكار ما أنزل الله بها من السلطان. يعني رجل يجلس في المسجد مع مجموعة يرقصون تحت دعوة الذكر بلفظ الجلالة أو باسم الجلالة الله، يرددون اسم الجلالة الله الله أو الضمير المفرد هو، هم يعني تتمايل رؤوسهم ويرقصون، هذا غلو. ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، بل بعضهم زاد على ذلك أنه أتى بالأجهزة الموسيقية في داخل المسجد تحت دعوة هذا من الذكر، ذكر الله عز وجل. غلو من أشنع الغلو، هذا كله غلو، هذا هو الغلو. أما التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غلوا وليس تشددا، لأن علي جمعة ألف كتابا سماه المتشددون، المفتي السابق. من خلال هذا الكتاب يا ليته حارب التشدد، نحن معه في محاربة التشدد والغلو. لكن ما هو التشدد وما هو الغلو؟ هو جعل التشدد التمسك بالسنن الواضحة والنصوص الصريحة في الكتاب والسنة، جعله تشددا، وهذا ليس تشددا وليس غلوا. أن تتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أفعال الخوارج كأنها تنسب إلى أهل السنة. لا، أهل السنة حقا بريئون من أفعال الخوارج، المتمسكون بمنهج السلف الصالح هم أول من حذر من الخوارج، بل هم الذين قاتلوا الخوارج في زمن الصحابة. من الذي قاتل الخوارج؟ السلف الصالح، علي بن أبي طالب ومن معه قاتلوا الخوارج. فكيف ينسب منهج الخوارج إلى منهج السلف؟ لأن هؤلاء الليبراليين يريدون أن يلصقوا أفعال الخوارج نحو أفعال تنظيم داعش وتنظيم بيت المقدس في سيناء إلى منهج السلف. يقول لهم سلفيون، لا والله ليسوا سلفيين ولا علاقة بمنهج السلف، بل هم يبغضون منهج السلف، بل يقتلون المتمسكين منهج السلف. الدواعش يقتلون السلفيين، فكيف يكون منهم؟ ومعنى سلفي كما أشرت في الخطبة أي متمسك بمنهاج السلف، ليس تحزبا لحزب سياسي، ليس الانتماء إلى السلف تحزبا لحزب سياسي، لا، إنما التمسك بمنهج السلف هو تمسك بمنهج الصحابة بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتبعونا لهم بإحسان، هذا هو منهج السلف. فلذلك كانت الوسطية في السنة كما قيل اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فعلينا أن نحذر من البدع وأن نحذر من مجاوزة الحد. ما هي البدعة؟ البدعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما نقول في أول الخطبة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يعني البدعة وهي الإحداث في الدين، أن تحدث في الدين شيئا ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتجاوز حدك. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله الإمام السنة من ابتدع بدعة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الرسالة. رحمك الله. لماذا؟ لأن الذي ابتدع بدعة في الدين هو لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنها بدعة حسنة، معنى ذلك أن هناك شيء أن يقرب إلى الجنة ولم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ونحن نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الأمة ولم يترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وأخبرنا به، ولم يترك شيئا يباعدنا عن النار إلا وحذرنا منه. فالبدعة تفسد يعني على العبد عمله وعبادته. يعني تخيل رجل، تخيل أن رجلا يجلس يصلي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كراسة كذا تبع الطريقة النقشبندية أو الطريقة القادرية أو الطريقة الأحمدية إلى آخر طرق الصوفية، تحتوي على غلو وتأليه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا يوصف بها إلا الرب إلا الله عز وجل، يا محمد يا فاتح القلوب أو يا هادي القلوب ويا عالم الأسرار ويا وهي فاتح المغاليق من نحو هذه العبارات مما لا لا لا يليق إلا بالله عز وجل، فيخالف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا غلو في العقيدة، غلو في رفع مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلى مرتبة الإلهية كما فعل النصارى مع المسيح، والغلو في العبادة كما أشرت. فعلينا أن نصلح عقيدتنا، نصلح عبادتنا كما أشرت في الخطبة. الصلاة كثير من يجهل كثير من سنن الصلاة التي بها تصلح صلاتك، بل من سنن، بل من أحكام الوضوء، أحكام الطهارة. البعض لا يعلم أحيانا بعض نواقض الوضوء، مثلا لا يعلم أن من نواقض مثلا الوضوء ما يسمى بخروج المذي. المذي ما هو المذي؟ البعض لا، للأسف لا يعلم، ولا يعلم ولده لما يبلغ هذا حتى يتطهر. علينا نفرق بين المني والمذي والودي، هذه ثلاثة أشياء تخرج من إيه؟ من الذكر أو من الفرج. ما الفرق بينها؟ المني معلوم عند الجميع، وما يخرج عند الشهوة عند الجماع، عند جماع الزوجة، وصورته أنه ماء أبيض غليظ، يعني مثل اللبن أو يسمى باللبن، متدفق يخرج بقوة، هذا هو. وهذا يجب منه الاغتسال سواء خرج عند الجماع أو بأي وسيلة أخرى، حتى لو خرج بطريقة الاستمناء المحرمة يجب أن تغتسل منه إذا أردت أن تصلي. طب ما هو المذي؟ الفرق بينه، المذي هو ماء أبيض شفاف لزج يخرج عند التفكير في الشهوة لكن بدون شهوة، يعني لا تشعر بخروجه إذا خرج. هذا إذا وجدته في ثيابك ما الواجب عليك؟ هل يجب عليك أن تغتسل؟ لا، يجب عليك أن تغسل ذكرك وأن تغسل موضع الثياب الذي أصابه للمذي فقط. فهناك من لا يدري أنه يجب أن يغسل موضع الثياب، هذه الموضع فقط الذي فيه المذي، لا يجب عليك أن تغير ثيابك كلها، لا، الموضع فقط الأصاب المذي تأتي بقليل من الماء وتبل هذا المكان وتبله وتغسله حتى تطهر هذا المكان الذي أصابه المذي. هذه أمور ضرورية من أمور الطهارة يجب أن يتعلمها كل مسلم. وأما الودي فهو ماء يخرج مع البول أحيانا، هكذا ينزل أحيانا مع البول ونجس كذلك، لكنه ليس بشهوة، يعني لا يخرج بشهوة ولا تشعر بخروجه إلا إذا نزل مع البول. طيب، فالشاهد أن التفقه في الدين هذا من أعظم الأعمال، خاصة في زمن غربة الإسلام هذا، وفي الزمن الذي عم فيه الجهل، وجهل الناس كثيرا من أمور دينهم وسلكوا مسالك شتى في أودية البدع وفي أودية الغلو وفي أودية الفجور أحيانا والتفريط. فعلينا أن نتعلم ديننا حتى نرضي ربنا، وأن نعلم أولادنا ونساءنا ما يحتاجون إليه في أمور دينهم. فزوجتك أمانة عندك وكذلك أولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعليك أن تعلم زوجتك. كثير من النساء في الآن لا يصلين في البيوت بسبب أن الرجل لم يأمر أهله بالصلاة أو يتركها، تصلي أو لا تصلي لا يعني. وهذا كثير للأسف، خاصة في المناطق التي يعني عم فيها الجهل وانتشرت فيها الخرافات والشركيات في القرى والنزوع، كثير من النساء لا يصلين، بل بعض النساء لا تعلم ما هي أركان الإسلام ولا تعلم، قد تعلم لا إله إلا الله فقط ولا تعرف كيف تصلي ولا كيف تتطهر. هذا كله من تضييع الأمانة. الواجب على الرجال أن يعلمنا النساء وأن يوفرنا لهن سبيل التعليم بدون اختلاط مع الرجال، ودون أن تخرج المرأة في الطرقات، بل تخرج متجلببة متحجبة بصحبة زوجها أو أحد محارمها. فلذلك هذه أمانة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله عز وجل لم يكلفك أن تخرج تضرب في الأرض تحت دعوة طلب الرزق ثم تترك أهلك يهيمون مع القنوات الفضائية والتلفاز ويتركون الصلاة، والأولاد يسبون الدين ولا يتعلمون شيئا من دينهم. لا، اتقوا الله عباد الله، عليكم أن تعلموا نساءكم وأولادكم وأن تكونوا أمناء عليهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم، خذ بأسباب الرزق لكن دون أن تضيع أهلك وأولادك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. وعليك أن تتعلم ما يجب عليك في الزكاة مثلا، إذا كنت من أهل الزكاة إياك أن تضيع الزكاة، فإن الذي يضيع الزكاة يأتي يوم القيامة هناك شجاع أقرع ثعبان، لا الله أعلم بحقيقته، يعني شيء مهول تتعذب به في عرصات يوم القيامة قبل أن تدخل الجنة والنار. فأمر الحدود هذا أمر عظيم، ونحن لما البعض لا هم له إلا أن ينكر الحكام الحكام الحكام. انظر إلى حالك أنت وحال المجتمع الأول. نعم، الحاكم عنده أمانة ومسؤولية يجب أن يقوم بها، لكن لو قصر فيها هل أنت تعتبر مسؤول عن تقصيري؟ لا، أنت مسؤول عن نفسك أنت أولا وعن أهلك وولدك. شغلوا الناس بالمظاهرات والثورات تحت دعوة الإصلاح والحرية، خدعهم الأمريكان والغرب الذين يعانون الآن من هذه المآزق التي وضعوا فيها المسلمين. الآن يشتكون الأمرين من السم الذي أرادوا أن يسقوه للمسلمين في فرنسا الآن وبلجيكا وأوروبا. الهرج ومرج في كل مكان بسبب أنهم مكروا، فمكر الله بهم. والله عز وجل لهم بالمرصاد، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فنحن علينا أن نلزم ديننا، لا أن نلزم مذاهب أهل الكفر، ديمقراطية ومظاهرات واعتصامات كل هذا من مذاهب أهل الكفر لا علاقة لها بالإسلام. خدعكم من صور لكم هذا من الإسلام، هذه الأحزاب خدعتكم، خدعت المسلمين حتى ضيعوا من ضيعوا، وذهبوا ينفقون الأموال في غير حلها. وما خفي كان أعظم مما لم نحب أن نخوض فيه الآن، يأخذون أموال الزكوات من المسلمين ينفقونها على حزبهم، وينفقونها في تدمير بلاد الإسلام، بل قد تعطى الكفار وتأخذ منهم. فإياك أن تعطي مال الزكاة لهذه الأحزاب، أن تعطيه في مصارفه، أنت أعطيه لمن يستحقه من فقراء المسلمين هم كسر في بلادنا، أو من طلبة العلم الذين يريدون نشر العلم الصحيح. لا تعطي زكاة مالك لحزب أبدا ولا الجمعية حتى. فأنتم إذا سلكتم مسلك الإصلاح أصلح الله بلدكم وأصلح الله دينكم وقلوبكم، هذا هو الإصلاح. لا تنتظر إصلاحا من الطبقة الحاكمة فقط، لا، لن يأتي الإصلاح منهم فقط. نعم، هم ملزمون بأن يسلكوا مسالك الإصلاح، ولكن الإصلاح يبدأ من كل فرد أولا على حدة، هذا هو سبيل النجاة. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا صلاح قلوبنا وصلاح بلادنا. اللهم أصلح مصر وأصلح حكامها وأصلح أهلها وأصلح بلاد الإسلام جميعا. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين في كل بلاد الإسلام، واجعلهم من الذين يقيمون كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. وأن يجنبنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أكتفي بهذا، فهذه النصيحة الموجزة، ويعني نحن إن شاء الله نكمل درسا، عندنا درس في شرح قصيدة تسمى بقصيدة الإلبيري، وكان من علماء الأندلس، له قصيدة في الأخلاق والزهد طيبة، فنحن أشرحها في كل فترة، فإن شاء الله من أحب أن يجلس معنا فليتفضل. وصلى الله على محمد وآله وسلم. تفضل.